وتحتاج إلى تعب في طيها ونقلها، لكن هذا مطوي جاهز، ليس عليك إلا أن تضعه على رأسك، فهو عمامة ميسرة. ولهذا كان بعض الناس فيما سبق يجعلون العقل بيضاء لتكون كالعمامة تماما، وهذه العقل لا يلبسها كل الناس على حد سواء، فقد يمر بك رجلان كلاهما قد لبس العقل عقال، أحدهما تزدريه والثاني لا تهتم به، لأن الأول لبس ما لا يلبسه مثله، والثاني لبس ما يلبسه مثله ولا تهتم به. وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع، منها إذا مر بك رجلان أحدهما ميكانيكي يلبس بنطالا، ومر بك عالم كبير يلبس بنطالا في بلد لا يلبس العلماء أو لا يلبس العلماء مثله، فإنك تزدري الثاني ولا تزدري الأول. فالمؤلف يقول: إن بعض الناس يكون مشغولا بالتأنق في ملابسه حتى إن كانت مباحة، فلا ينبغي أن يكون أكبر همه الهندمة والتأنق في اللباس، والتأنق في لبس الغترة حسب الأذواق، فلا تهتم بهذا، ولكن في المقابل لا تكن عكس ذلك، لا تهتم بنفسك ولا بلباسك. ولقد سبق أن التجمل في اللباس مما يحبه الله عز وجل، وهذا عمر رضي الله عنه يقول: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب لأنه جمال. وقول المؤلف: إنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق، هذا أيضا صحيح، لأن كل إنسان قد يزن من لاقاه بحسب ما عليه من اللباس، كما أنه يزنه بحركاته وكلامه وأقواله وخفته ورزانته. وذكر المؤلف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كلام مهم، حيث قال: الناس كأسراب القطاء مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. هذا صحيح، ولذلك إذا ظهر نوع من اللباس جديد تجد الناس يتقاطرون عليه، فما أن تلبس حتى يسع الناس كلهم. أما لباس التصابي بأن يلبس الشيخ الكبير سنا ما يلبسه الصبيان من رقيق الثياب وما أشبه ذلك، فهذا أيضا من الأمور التي لا ينبغي للإنسان أن يفعلها. أما اللباس الإفرنجي فقال المؤلف: فغير خاف عليك حكمه، فحكمه التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولكن ما هو اللباس الإفرنجي؟ هو المختص بهم بحيث لا يلبسه غيرهم، وإذا رآه الرائي قال إن لابسه من الإفرنج. وأما ما كان شائعا بين الناس من الإفرنج وغيرهم فهذا لا يكون فيه التشبه، لكن قد يحرم من جهة أخرى، مثل أن يكون حريرا بالنسبة للرجال، أو قصيرا بالنسبة للنساء، أو ما أشبه ذلك. ثم لما خاف المؤلف أن يمضي بعيدا الذهن قال: وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، أي ليس معناه أن يلبس الإنسان لباسا مشوها ولا يهتم بنظافته إظهارا للزهد، بل الإنسان مأمور أن يدفع الغيبة عن نفسه، ورحم الله امرئا كف الغيبة عن نفسه. انتهى كلامه رحمه الله، ونتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.